بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه من كمال الزهد في الدنيا. ولهذا ترجم الإمام البخاري شيخ المؤلف رحمهما الله تعالى في صحيحه: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله: أي في حياته، كيف كان عيش النبي في حياته وتخليهم عن الدنيا، أي عن ملاذها والتبسط فيها. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله يعني الترمذي هذا الباب مرتين، يعني في بداية الكتاب مرة، وفي نهاية الكتاب في أواخر الكتاب مرة. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكر المؤلف هذا الباب مرتين، فذكره هنا وذكره في أواخر الكتاب بعد باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل جعلهما بابين غير ظاهر، يعني مش عارفين إيه السبب يعني، وهو من تصرف الرواة أو من النساخ، يعني ممكن يكون ده إيه يعني اجتهاد من الرواة أو من رواة الكتاب يعني عن الترمذي، أو من النساخ الكاتب يعني. والكتاب قال القاري رحمه الله: والظاهر في الجواب أن المراد بأحاديث هذا الباب ما يدل على ضيق عيش بعض الأصحاب مع ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم في كل باب، وأحاديث ذاك الباب دالة على ما جاء في ضيق عيشه المخصوص به وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم. طيب، أو إيه؟ قال: أو هذا الباب مما يدل على ضيق عيشه في أول أمره. يعني هما بيحاولوا إيه، عشان بس نفهم إيه هو بيقول إيه دلوقتي، هما بيحاولوا يفكروا هو ليه الإمام الترمذي رحمه الله، إن كان ده من صنيع الإمام الترمذي اللي هو إيه، اللي هو جاب في بداية الكتاب باب ما جاء في عيش رسول الله، وفي أواخر الكتاب باب ما جاء في عيش رسول الله، فقالوا إيه من التوجيه للفعل ده؟ قالوا: إما ده من كلام من فعل النساخ أو الرواة أو الكتاب، أو قالوا إيه الكلام ده بقى إيه جميل؟ قال: أو هذا الباب مما يدل على ضيق عيشه في أول أمره، وذاك مما يدل على آخر أمره. يعني هو جاب لك في بداية الكتاب وفي نهاية الكتاب باب ما جاء في عيش رسول الله، وذكر فيه أحاديث تدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفقر وفي وقت الغنى، يعني قبل الفتوحات وقبل فتح خيبر وقبل الغزوات والغنائم كان النبي عليه الصلاة والسلام زاهد في الدنيا، وبعد الغنائم كان النبي عليه الصلاة والسلام زاهد في الدنيا. فهو يقول لك إيه؟ أي أو هذا الباب مما يدل على ضيق عيشه في أول أمره، وذاك اللي هو في آخر الكتاب مما يدل على آخر أمره، إشارة إلى استواء حاليه في اختياره صلى الله عليه وسلم، أو اختياره تعالى له الطريق المختار من الصبر والشكر والرضا في الحياة الدنيا، إذ لا عيش إلا عيش الآخرة. مفهوم المعنى ده؟ طيب، ذكر في الباب حديث قال عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها من الجوع مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. طيب سؤال يا شباب، يعني إيه ما وجه الاستدلال بهذا الحديث في هذا الباب؟ يعني الباب، هل الباب خاص بأصحاب النبي ولا الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ باب ما جاء في عيش رسول الله. فلماذا استدل الإمام الترمذي رحمه الله بحديث أبي هريرة بيان ما كان عليه من الفقر؟ ما رأيكم؟ يلا، مين شاطر يقول كده بقى؟ صح كده معاك. تنيني ولا ايه يا جماعة؟ ايوه احسنت. لا، مش كده. هي في اخت قالت، ربنا يبارك فيها، قالت لان الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم، ما كانش هيسيب ابي هريره رضي الله عنه بين المنبر والحجره لو كان يقدر يساعده. وده معنى صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وده هيظهر في رواية تانية هنقرأها بإذن الله، الإمام البخاري أردها في الصحيح في كتاب الرقاق في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر حديث أبي هريرة بس إيه بتمامه، القصة كاملة يعني هنقرأها دلوقتي إن شاء الله. وبإذن الله، بإذن الله ربنا ييسر لما نخلص كتاب الشمائل هنعمل برضو مجلس قراءة مع شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري. فهنا ده المعنى، ان ابو هريره كان على الحاله دي رضي الله عنه من الفقر والحاجه، والنبي عليه الصلاه والسلام، معنى ان ابي هريره رضي الله عنه كان على الحاله دي وان هو وصل للحاله دي من الجوع، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده ان هو يطعم يطعم أبا هريرة. طيب، قال عن محمد بن سيرين: قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، وعليه ثوبان ممشقان أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر من كتان. قال في القاموس: الكتان معروف ثيابه معتدلة في الحر والبرد واليبوسة ولا تلزق بالبدن، فتمخط في أحدهما أي انتثر فيه. يعني احنا واحنا بنتوضى في استنشاق وفي استنثار، هو ايه تمخط؟ يعني انتثر في أحدهما في الثوب يعني. ثم قال: بخن بخن، وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. يعني ايه؟ يعني لما لا يعني وجد نفسه يتمخط في الكتان، قال يعني ايه؟ خلاص، يعني ايه متعجب من حاله التي صار اليه. قال: بخن بخن. قال الحافظ رحمه الله: بخن بخن يقال للشيء اذا ارتضي، وقيل اذا عظم، ومراد ابي هريرة رضي الله عنه هنا التعجب من حاله التي صار إليه. فقال: بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان. يعني أيتمخط أبو هريرة في الكتان؟ يعني خلاص، ده أنا وصل بيا الحالة إن أنا يعني بقى معايا فلوس ولابس ثوب كتان وبتمخط كمان في الكتان. فقال: استفهام استفهام تعجبي يسأل أمام الناس ويتعجب من حاله، وأداة الاستفهام مقدرة في الكلام. طيب اللي بيقول أنا مش فاهم حاجة أو اللي بتقول مش فاهم حاجة، ببساطة تاني كده خلينا نوضح، هو الباب ده الإمام الترمذي يعني معرفش اللي بيقول مش فاهم هو حضر معانا من بداية الكتاب ولا هو ده أول مرة يحضر. على كل حال هو الكتاب ده بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن شمائل النبي، عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الترمذي ذكر باب سماه باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديث أبي هريرة. فأبو هريرة رضي الله عنه هو في المجلس بيعلم التلاميذ، فقال محمد بن سيرين هو أحد التابعين: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. يعني بيقول أبو هريرة لابس إيه، ثياب من كتان كده، إيه ثياب جميلة يعني مسبوغة، وفجأة كده لقينا أبو هريرة تمخط، يعني إيه يعني انتثر، نزل إيه حاجات من مناخيره يعني زي ما إحنا بنعمل في الوضوء كده يعني، في الثوب، في طرف الثوب. فقال له يعني هو كأنه إيه مستغرب، إن هو هيحكي بقى إن هو كان زمان فقير ومش معاه ومش لاقي ياكل، ودلوقتي بقى لابس ثوب من كتان وبيتمخط في الكتان كمان. ماشي، اللي مش فاهم كده الحمد لله فاهم. فهو بيحكي يعني ايه، هيحكي لسه هيحكي للتلاميذ اللي كان عليه من الفقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده بقى بعد مدة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب قال يتمخط أبو هريرة في الكتان استفهام تعجبي، هو متعجب من حاله، يسأل أمام الناس ويتعجب من حاله، وأداة الاستفهام مقدرة في الكلام. يعني أيتمخط أبو هريرة في الكتان؟ وبعدين حكى لهم بقى، بيقول لهم إيه بقى؟ يقول لهم: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع. يعني كأنه عايز يقول لهم ايه، يعني ما تتخدعوش يعني في حال ده، انا كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغمى عليا من شدة الجوع. لقد رأيتني وإني لأخر، اي اسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع. قال ابن حجر: وهو مكان القبر الشريف اللي هو بين المنبر وحجرة عائشة، اللي هي مكان الروضة، حجرة عائشة رضي الله عنها اللي فيها ايه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني ايه لما انت تروح بإذن الله المدينة وربنا يعني يكتب لك دخول الروضة الشريفة، وإيه تبص المنبر كده تفتكر إيه، تفتكر إن المكان ده أبو هريرة رضي الله عنه كان بيخر من شدة الجوع، من مغشيا عليه أي من غلبة الجوع في المكان ده. قال: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يعني هو بيتلوى في الأرض كأنه عنده صرع، فيجي واحد شايف ابو هريره بيتلوى في الارض فاكر ان هو عنده نوبه صرع ولا حاجه، ان هو مجنون. فقال: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يعني ليسكن ما به من قلق واضطراب ويذهب ما به من التلوي. يا جماعه متخيلين ده؟ متخيلين هو بيتلوى في الارض من شده الجوع، واحد يعني مش جعان جوع عادي، ده جعان لدرجه ان هو وقع في الأرض وبيتلوى، كأن اللي يشوفه من بعيد يقول ده في نوبة صرع. يبقى يعني وصل لدرجة من الجوع غير عادية. قال: يرى النبي الجنون. قال يرى بلفظ المضارع المجهول، هو استئناف بيان أو حال، أي يظن الجائي، يعني اللي جاي لما يشوفني كده وأنا بتلوى في الأرض يقول ده عنده صرع، ده مجنون. يرى النبي جنون، النبي الجنون. قال: أي نوع من الجنون؟ وهو الصرع. وما بي جنون، ليس الذي أصابني حتى غشي علي وسقطت على الأرض بسبب الجنون، وما بي إلا الجوع. يعني كل ما في الأمر إن أنا إيه؟ أنا جعان. طبعا مش ده مش جوع عادي، يعني لو أنت لو جعان شوية مثلا إيه؟ ما اتغديتش ما مثلا ما أو مثلا فضلت قاعد شوية من بعد الغداء لحد بالليل مثلا ما أكلتش فجعت، مش ده الجوع اللي إحنا بنتكلم عنه. يعني بتكلم عن جوع ان واحد يجوع يوم كامل يومين ثلاثة مش لاقي حد يأكله. قال وما بي إلا الجوع، يعني أن كل ما بي سببه الجوع، بلغت بي الحال إلى ما وصفته مما يشتبه على الرأي فيظنه الجنون. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء من أهل الصفة، ويحمل حاله في الجوع على الفترة التي لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام يواسيهم به. فهيجي معانا دلوقتي توضيح للكلام ده. يعني هو بيقول إيه؟ إن الحالة اللي كان عليها أبي هريرة رضي الله عنه من الفقر والجوع دي تحمل على الفترة التي لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام يواسيهم به، وبذلك يتبين وجه مناسبة الحديث لهذا الباب. هنا نفهم بقى ليه الإمام الترمذي استدل بهذا الحديث في هذا الباب. قال الباجوري رحمه الله: إنما ذكر هذا الحديث في باب عيشه صلى الله عليه وسلم لأنه دل على ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم. هو الكلام اللي إيه أختنا قالته، بواسطة أن كمال كرمه ورأفته صلى الله عليه وسلم يوجب أنه لو كان عنده شيء لما ترك أبا هريرة جائعا حتى وصل به الحال إلى سقوطه من شدة الجوع. معنى أن أبي هريرة رضي الله عنه يتلوى من شدة الجوع، يبقى معنى كده ان النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ما كانش عنده. قال لان النبي عليه الصلاه والسلام كان كالريح المرسله، زي ما ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. فيستحيل ان النبي عليه الصلاه والسلام يكون عنده طعام وشايف ابو هريره بين المنبر وبين الحجره، يعني قريب من حجره عائشه رضي الله عنها، وهو على الحال والنبي عليه الصلاه والسلام معاه عنده اكل في البيت وهيسيبه كده. فقال بواسطه ان كمال كرمه ورأفته يوجب انه لو كان عنده شيء لما ترك ابا هريره جائعا حتى وصل به الحال الى سقوطه من شده الجوع. وقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، فجعله غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا، فكان سيد الفقراء الصابرين والأغنياء الشاكرين صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر. يعني في فترة كانت الحالة الفقر، فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالفقر، له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالغنى له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله مع الدنيا من الزهد والتقلل والإنفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان فترة يبقى معاه مال ويدخر قوت سنة لنسائه لأبيات، ولكن كان ينفق عليه الصلاة والسلام، وهيجي معاه إن شاء الله بيان الكلام ده بإذن الله. طيب، فإحنا احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر علشان لتتم ايه الاسوه. قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، يعني يجيش واحد فقير يقول طب انا اذا كان مثلا النبي عليه الصلاه والسلام ملك من اغنى ملوك الارض مثلا، او زي سيدنا سليمان مثلا، فيجي واحد فقير يقول طيب انا اقتدي ازاي؟ يعني ازاي ان انا اقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في حال الفقر؟ فيقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه الحجر وجاع صلى الله عليه وسلم، ومر يعني بفترات من الفقر والجوع زي ما ايه هيجي معانا بإذن الله. ماشي. وفي نفس الوقت يقول لك طب انا غني دلوقتي اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، زي يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتوحات وجاءت الغنائم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من الغنيمة، كان ينفق ويعطي غنما بين جبلين لرجل، ويدي لده 100 ناقة، وينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ماشي. طيب خلينا نقرأ كده في البخاري في كتاب الرقاق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. يعني شوف، هو بيقول بيصف الحال التي كان عليها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعني واحد من شدة الجوع. أبو هريرة يقول حتى إنه كان في بعض الأوقات يلصق بطنه وكبده بالأرض من شدة الجوع، والغرض من هذا الفعل أن يدفع عنه بعض ألم الجوع. يعني هو يسقط على الأرض، وهو كناية عن سقوطه على الأرض مغشيا عليه من أثر الجوع. ومرة كان يربط حجرا على بطنه من شدة، عشان ما يحسش بالألم ده، يربط على بطنه حجر: إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر أبو بكر، هو أبو هريرة رضي الله عنه جعان، فقال: قلت أقعد على الطريق. هو حتى يعني إيه، عفيف، مش عايز يسأل، يعني مش عايز يطلب من الناس مال او طعام، هو عفيف رضي الله عنه. فقعد على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر ابو بكر رضي الله عنه، قال ابو هريرة: فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته الا ليشبعني. في رواية: ما سألته الا ليستتبعني. يعني بيقول: والله لقيت ابو بكر خرج، فقلت أسأله عن تفسير آية. وأبو هريرة بيقول: أنا سألته عشان إيه؟ ما سألته إلا ليشبعني. يعني عشان إيه أبو بكر رضي الله عنه يقول له: طب تعالى بس إيه، تعالى نروح البيت أأكلك حاجة وإيه وأقول لك معنى الآية كده وإحنا ماشيين في الطريق. ما سألته إلا ليشبعني أو إلا ليستتبعني، يعني يقول لي إيه: تعال تعال ورايا، اتبعني. قال: فمر ولم يفعل. قال: ثم مر عمر. يعني سيدنا أبو بكر يعني ما خدش باله إن أبي هريرة بيسأل عشان كده، يعني هو خلاص جاوبه على الآية ومشي. قال: ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي صلى الله عليه وسلم. يعني الأحاديث دي ما تعديهاش كده، يعني ده يخليك إن أنت قد إيه تحب النبي عليه الصلاة والسلام. غيره بيقول كده: لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج، فمر بي أبو القاسم فلما رآني فتبسم حين رآني، أو لما شافه كده واقف. يعني شوف الرحمة، شوف الشفقة، وشوف إحساس النبي عليه الصلاة والسلام بمشاعر الآخرين. أول لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا هريرة رضي الله عنه، عرف هو إيه، هو مشكلته فين، هو واقف كده ليه. قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، تعال وراي. قال: ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح. شوف يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت، فلا ايه كل اللي في البيت، كل الأكل اللي في البيت ايه، لبن في قدح. فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلان، يعني حتى اللبن اللي في البيت هدية. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قدح، القدح، القدح ده اللي هو الإناء اللي بيتحط فيه اللبن، مش القبح. المهم النبي عليه الصلاة والسلام نادى على أبي هريرة، قلت، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. يا جماعة، أبو هريرة أصلا إيه، هي دي شوية لبن، وأبو هريرة مستني اللحظة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيقول له إيه، تعال اشرب اللبن ده. فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه، بيقول له: روح لأهل الصفة ناديهم، هاتهم وتعال. فأبو هريرة عايز يشرح لك مين هم إيه، مين هم أهل الصفة. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. يعني هم قاعدين إيه، فقراء المهاجرين، لا معاهم فلوس ولا أهل ولا مأوى، وقاعدين كده ولا مال. قال: إذا أتته صدقة، يعني إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، زي ما شرحنا في حديث سلمان. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فلما أنا أجيب إيه؟ لما أجيب أهل الصفة وهو أصلا قدح في لبن وكلهم هيشربوا، أنا هيتبقى لي إيه؟ فقال أبو هريرة: فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى به. أبو هريرة من قبيلة دوس، مهاجر يعني، لكن هو مش من مكة، مش من مكة. قال أبو هريرة، قال فسألني ذلك، يعني زعلت. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني. يعني لو أهل الصفة لما يجوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. يعني يا جماعة، واحد جعان وبيتلوى من شدة الجوع، وبعدين إيه، لما جات له فرصة إن هو يشرب اللبن، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: نادي أهل الصفة. قال له: يعني هو قال في نفسي، ما قالش كده للنبي، قال: يعني أنا هجيب الناس وهشربهم اللبن، ايه اللي هيتبقى لي في الاخر؟ فقال، شوف بقى الكلام ده، قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. خلاص مفيش ايه، يعني مش هينفع ان انا اعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لابد ان انا اسمع الكلام. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. قال: فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يعني يشرب يشرب يشرب لحد لما يروى، ثم يرد علي القدح أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. قال: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. سبحان الله. قال: فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. التبسم دي معناها إيه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول لأبي هريرة إن هو إيه، يفهم ما دار في نفسه، يعلم ما دار في نفسه، الخواطر اللي كانت ايه في نفس ابي هريره. قال فنظر إلي فتبسم، فقال يا قال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. خلاص قال له إيه، كله شرب خلاص، لسه أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب. قال فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. شبعت خلاص. قال فأرني. فأعطيته القدح، حمد الله وسمى وشرب الفضلة. يعني شرب إيه اللي تبقى بعد شرب أهل الصفة كله. ده يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر واحد شرب، وشرب بشرب إيه بعدهم كلهم من نفس القدح. يعني ممكن إيه، تخيل كده لو ملك او مثلا رئيس او صاحب منصب وكده، ايه الناس الفقراء اللي ايه الناس الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا، هو هل ممكن ان هو يشرب مكانهم، ولا ياكل من نفس الطبق، ولا يقعد اصلا معاهم على مجلس واحد ياكل معاهم؟ فشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عندنا، قال وفي هذا الحديث من الفوائد بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الشدة وضيق العيش، بيان أن ضيق العيش لا يدل على هوان العبد على ربه، وسعته يعني سعة العيش لا تدل على كرامته عليه. مش معنى إن أبي هريرة رضي الله عنه كان يعني فقير ومش لاقي ياكل، ان هو ايه ده معناه ان هوان العبد على ربه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهان. فسعة الرزق ابتلاء، اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، وضيق الرزق ابتلاء. فده ايه مش علامة، يعني ولا سعة الرزق علامة على رضا ربنا سبحانه وتعالى وإكرام ربنا للعبد، ولا ضيق الرزق علامة على سخط ربنا أو إهانة ربنا سبحانه وتعالى للعبد. فقال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. يعني الأمر مش كده. قال وفيه يعني من فوائد الحديث أن الفقر بل شدة الفقر والجوع ليس عذرا للتخلف عن طلب العلم وحفظه بل والنبوغ فيه. فأبو هريرة رضي الله عنه وحاله من الفقر والجوع ما بينه في هذا الحديث وغيره لم يقعد به ذلك عن طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، بل كان ألزم الناس لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظهم لحديثه على الرغم من تأخر إسلامه رضي الله عنه، في إن الفقر لا يمنع طالب العلم من طلب العلم. وفيه أن من صفات عباد الله الصالحين تذكر إنعام الله عليهم وتذكر أيام فقرهم وشكر الله وشكر وشكر وشكر الله تعالى على نعمه. تاني كده، قال وفيه أن من صفات عباد الله الصالحين تذكر إنعام الله عليهم، زي ما أبو هريرة تذكر إيه إن هو يعني كان فقير وربنا سبحانه وتعالى أغناه، وتذكر أيام فقرهم وشكر الله، مش وشكر الله، ده غلط، ماشي عدلوها بقى عندكم، وشكر الله تعالى على نعمه. وأما الجبارون والمتكبرون فلا يذكرون الله تعالى عند نعمه، بل يبطرون بها وينسون ربهم وينسون أيام فقرهم، زي في الحديث لما الرجل الأبرص والأقرع والأعمى، لما قال لعلي أعرفك، لما الملك سأله يعني ألم تكن فقيرا فأغناك الله، فقال لقد ورثت كابرا عن كابر، أنكر وجحد. قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال وفيه تعليم من أبي هريرة أن يذكر الإنسان ساعة فقره إذا أغناه الله، يعني أنت كنت فقير وربنا وسع عليك ورزقك مال ورزقك عمل وأنت ما كنتش لاقي شغل، فتذكر النعمة، يعني يذكر. قال فيه تعليم من أبي هريرة أن يذكر الإنسان ساعة فقره إذا أغناه الله، وساعة جهله إذا علمه الله، وساعة مرضه وضعفه إذا شفاه الله وعافاه. وهذا من أنفع الأشياء في تذكر النعم وشكر الله تعالى عليها والتواضع وعدم التكبر فيه. يعني لما تلاقي نفسك كده إيه تأنس من نفسك، إيه الفهم كده فاهم، والحمد لله بقيت حافظ القرآن وبقيت بتقرأ قراءة إيه حلوة كده بالتجويد وما شاء الله، يعني تفتكر بقى إيه، تفتكر مين اللي علمك، يعني افتكر وانت لسه ايه، وانت لسه بتتعتع في القراءة وانت بتغلط وانت لسه مش عارف تقرأ، وربنا سبحانه وتعالى علمك وخد بإيدك ويسر لك الحفظ ويسر لك القراءة. فده يخليك ان انت ايه تتواضع، يعني مش تقعد بقى تتنطط على الناس ان انت فاهم حاجة والناس مش فاهمين، ان انت اتعلمت والناس لا. فلما الانسان يذكر ما كان عليه من النقص ومن الضعف ومن الفقر ومن الجهل، فده يحمل الإنسان على إيه؟ على التواضع وعدم التكبر وشكر النعمة. ماشي يا شباب؟ طيب كده احنا إيه، خلصنا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله في مجلس الغد نقرأ بإذن الله نقرأ باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.